إلهي لا سواك فأرتجيه، إذا ما قيل مات ابن الإمام، وما قدمت من الحسنات فعلا، ولا قدمت ذكرا بالكلام، سوى حبي وحسن الظن فيكم، وحب المصطفى الهادي التهامي، فتلك وسيلتي وبها أرجي جميل العفو من أسخى الكرام، ومن يقصد بحاجته كريما حري بالسلامة والسلام.